أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اللقاء جعلت له عنوان، وهو كيف يكون يوم المسلم عليه بركة، كيف يكون يومك له قيمة له وزن. أيها الأحباب الكرام، كثيرا من الناس لا يهتم في وقته، ونحن شعارنا المسلمين في حياتنا اليومية لا للفوضوية في حياتنا. المسلم ليس فوضويا في حياته، بل المسلم لابد أن يحافظ على إيش؟ على وقته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وجدنا أيها الأحباب الكرام أفضل وأحلى وأجمل وأروع وأسهل وأسهل طريقة للحفاظ على يومك، تريد أن يكون يومك عليك بركة له قيمة له وزن، أن يكون لك برنامج يومي أو خطة عمل. الآن أهل الدنيا، أهل المليارات والشركات، يجعلونه خطة عمل وبرنامج. كذلك لا بد أن يكون لك هناك أعمال يومية تجعل، مثلا على سبيل المثال، أنك كل يوم تقرأ جزء من القرآن. هذا مما يعينك على ماذا؟ على استثمار وقتك. أضرب لكم مثال سهل ويسير وبسيط جدا يجعلك تستثمر وقتك ويكون يومك عليك بركة. هذا مثال واحد، يعني أفضل طريقة كما قلنا وأجمل وأحسن طريقة أنك تجعل لك واجبات يومية. هذه الواجبات اليومية وهذه المهمات هي تجعل يومك لك، يومك عليك بركة. أضرب لكم مثال، مثال واحد، أن تقول مثلا على سبيل المثال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه خمس كلمات، صحيح؟ أن تقولها 1000 مرة على سبيل المثال، والإنسان قد يزيد، لكن تقول: أنا حد أدنى أقولها إيش؟ أقل شيء 1000 مرة. طيب، لا تقولها دفعة واحدة. أعطيكم طريقة جميلة أنك تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول إلا بالله في اليوم 1000 مرة. لو قلنا لأحدكم: هل يستطيع أن يقولها في اليوم 1000 مرة؟ يقول: كيف في اليوم 1000 مرة؟ لا أستطيع. صح، لكن هناك طريقة حلوة وجميلة وغير معقدة وغير مملة، لأن دفعة واحدة تقولها قد يستثقلها الإنسان بعد أسبوع، 10 أيام أو أسبوعين، يشعر الإنسان بالملل، يشعر الإنسان بالتثاقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هناك طريقة جميلة وحلوة وغير متعبة وغير مملة، أن تقول على سبيل المثال: بين كل صلاتين 200 مرة، يعني بين الفجر والظهر 200 مرة، عندك وقت طويل صحيح؟ بين الظهر والعصر 200، وبين العصر والمغرب 200، بين المغرب والعشاء 200، وبين العشاء والفجر إيش؟ 200. كم أصبح المجموع؟ 1000 مرة. طيب، ما هي الثمرات؟ انظروا ما هي الثمرات عندما تقول مثلا على سبيل المثال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة في اليوم. تدرون ما هي الثمرات التي سوف تحصلها في الآخرة؟ كل يوم يغرس لك في الجنة 4000 شجرة. كل يوم يغرس لك في الجنة كم؟ 4000 شجرة. لأن 1000 مرة وفيها 4 كلمات، كل كلمة من هذه الكلمات، يعني سبحان الله شجرة، والحمد لله شجرة في الجنة، ولا إله إلا الله شجرة، والله أكبر شجرة. وما أدراك ما أشجار الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا 4000 شجرة في الجنة يوميا تغرس لك. في الشهر كم يكون الحساب؟ 120,000 شجرة في الجنة شهريا. إذا أصبح يومك له إيش؟ بركة له وزن له قيمة. كم صدقة سوف تأخذ؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. صحيح؟ يعني كل كلمة من هذه الكلمات تكتب لك صدقة عند الله، أي ثواب صدقة. كم صدقة سوف يصبح عندك يوميا؟ 4000. 4000 صدقة، صحيح؟ في الشهر 120,000 صدقة. طيب، كم كنز؟ لأن أنت قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله 1000 مرة كل يوم، صح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: ألا أدلك، يقول لأبي موسى الأشعري، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ وما أدراك ما كنوز الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. قال: تقول لا حول ولا قوة بالله، وأنت تقولها كل يوم 1000 مرة، صح؟ يعني كل يوم 1000 كنز في الجنة. في الشهر كم؟ تقريبا 30,000 كنز في الجنة. فانظروا هذه الثمرات، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر ولا حول ولا قوة بالله في اليوم 1000 مرة، تحصل إيش هذه الثمرات. وهناك ثمرات غيرها، لكن نحن نحب إيش الاختصار، نضرب الأمثلة. عرفت شلون؟ وعرفتم الطريقة السهلة اليسيرة بين كل صلاتين تقريبا، مثلا تقولها 200 انتهى المشكلة، وسهلة ويسيرة على قلبك، وهذا أعول لك على إيش، على أنك تداوم على هذا العمل. هذه الطريقة لو سبحان الله مرضت أو سافرت أو انشغلت يكتب لك العمل كاملا عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلو كنت مريض مثلا أسبوع كامل أو شهر كامل ما استطعت أن تقول هذه الكلمات، هذا الورد اليومي، يكتب لك أجر كامل عند الله سبحانه وتعالى. أعطيكم مثال آخر، نعطيكم مثال آخر، ها كيف تستثمر أوقاتك. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الصيغة المختصرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، احفظوها: صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا جمعت بين الصلاة وبين إيش؟ السلام. إن قلت على بنا محمد ما في مشكلة، لكن إذا ما قلتها خلاص أنت طبقت هذه الآية: يا أيها الذين صلوا. فالصيغة المختصرة صلى الله عليه وسلم. طيب لو قلنا لأحدكم: هل تستطيع أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 1000 مرة؟ تقول: كيف أصلي 1000 مرة؟ ما أستطيع، كثير. أنا أقولك تطبق نفس إيش كما قلنا في الطريقة الأولى، بين كل صلاتين تقول كم؟ 200 مرة. فيكون عندك واجبين، بين كل صلاتين واجبين، 200 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإيش صلى الله عليه وسلم 200، هذه يصبح لك إيش في اليوم كم مرة؟ 1000 مرة. ما هي الثمرات؟ الثمرات أول شيء إذا قلت أن صلى الله عليه وسلم 1000 مرة في اليوم، ما كيف ماذا تحصل؟ أولا أن الله يصلي عليك إيش، من صلى علي مرة، قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه إيش كم مرة؟ 10 مرات. فالله راح يصلي عليك كم مرة؟ 10,000 مرة، لأن أنت صليت على رسول الله 1000 مرة، الله يصلي عليك إيش 10,000. وتكتب لك نفس الحديث، وترفع لك إيش إيش كم درجة؟ 10,000 درجة، لأن في الحديث من صلى عليه مرة كتب له إيش 10 درجات، ومحيت عنه 10 سيئات، وكتبت له 10 حسنات، فترفع لك يوميا 10,000 درجة. هذه الثمرة الثانية، وتمحى عنك 10,000 سيئة. الأمر الثالث، وتكتب لك 10,000 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون مجموع كم؟ 100,000 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. هذه يعني طريقة جميلة تجعل فعلا يومك عليك بركة، وهي مع الأيام تتعود عليها تصبح عندك سهلة. وأنتم عرفتم ما هي الثمرات وما هي النتائج وما هي يعني الدرجات التي سوف يحصلها المسلم عندما يتخذ هذه الطريقة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.